تغنوا يا هو يا هو ما تبركون ما تغنوا له يلا دعون الليل وهنوا تعالوا هنا على الجنبين اهو اهو وتشوفوا معانا اجمل عروسين عشان نبارك يا عري ياهو ياهو وأمانة تكون على شرع الله حاري ياهو ياهو وبندع المولى انك تفرح وتهيب ياهو ياهو والكل البلد ما ترشوا العري ياهو ياهو عشان نبارك يا عري ياهو ياهو وأمانة تكون على شرع الله حاري ياهو ياهو هدعلكوا